قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله الذي أوجب على خلقه العقيدة الحقة، وأمرهم أن يتمسكوا بالبراهين القاطعة. أحيانا يا أخوان الكرام بقسموا الدليل إلى قطعي وظني، مظبوط تمام، بس ما منقول البرهان ينقسم إلى قطعي وظني. هذا التقسيم تقسيم صحيح، أن تقسم الدليل إلى قطعي وظني، أما البرهان لا يكون إلا قطعيا. فالبعض بيقول البرهان قطعي وظني، مو صحيح هاي التقسيم تمام. يا أخوان الكرام كلمة البره، شو معنى البرهان؟ من شو مشتقة؟ مأخوذة من البره تمام. بيلك أعطيني، قل هاتوا برهانكم، أعطني برهان. منقول البرهان مأخوذة من البره، البره معناه القطع تمام. كلمة البره شو معناها؟ القطع. فلما بقول البرهان معناها الدليل القاطع، فما بصح تقسم الدليل القاطع إلى دليل قطعي ودليل ظني. البرهان لا يكون ظنيا، اللي بيقول البرهان قطعي وظني هذه القسمة غلط، لأن البرهان لا يكون إلا قسما واحدا وهو نفسه القطعي. أما منقسم الدليل إلى قطعي وظني، تحت القطعي شو منحط؟ البرهان. لذلك كتب العقيدة يا أخوان الكرام، آخر بحث يذكرونه في العقائد في بعض الكتب مثل الإمام السنوسي، ذكر آخر بحث كتب مطلب في براهين العقيدة. شو يعني؟ يعني قطعيات العقيدة. طيب، قال وأمرهم أن يتمسكوا بالبراهين القاطعة. تفضل. لا، نفسه البرهان. لا، اسم البرهان، كلمة البرهان معناها القطعي. وأمرهم أن يتمسكوا بالبراهين القاطعة، القائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والصلاة والسلام على نبيه الهادي إلى السبيل الواضحة والمبين قواعد السعادة والنجاح، وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره ودعوا الناس إلى هديه وبينوا أحسن البيان. وبعد، فلما كان درس التوحيد للمبتدئين في حاجة إلى تلخيص عقيدة مختصرة ممزوجة بالبراهين العقلية والآيات القرآنية، اضطرني ذلك إلى عمل هذه العجالة، وأرجو الله أن يقبلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب. هذا الكتاب يا أخواننا الكرام هو حقيقة كتاب جيد بالمجمل، وإن كان يعني في بعض الاعتراضات على ترتيبه كما ذكرت لكم درس الماضي، بس ما بيأثر في ذلك، راح ننبه عليها. في كتب كثيرة ألفت نفس تقريبا مستوى هذا الكتاب، بس مو بقوة ترتيبه. يعني مثلا أنا قبل ما أقرأ هذا الكتاب حبيت أنزل يعني أجيب مجموعة من الكتب أقرأها، أشوف مين الأفضل حتى يعني نقرأه كمقدمة. ففي كتاب عندنا اسمه الاقتصاد شرح الكوكب الوقاد، هو الاقتصاد شرح الكوكب الوقاد، هو عبارة عن أبيات حوالي 40 بيتا في العقيدة. طبعا الكوكب الوقاد للسخاوي، والاقتصاد للسيوطي. شو يعني الكوكب الوقاد؟ هذا هو عبارة عن أبيات من الشعر في العقيدة، في جوهرة التوحيد، بس مو شامل لكل أبواب جوهرة التوحيد. فالسخاوي سئل سؤال في العقيدة فجاوب بهذه الأبيات. إجا الإمام السيوطي في كتاب الاقتصاد شرح كتاب الكوكب الوقاد. الكوكب الوقاد نفس مستوى هذا الكتاب، ولكن ليس بتفصيلات وترتيبات هذا الكتاب. تمام. في عندنا كتاب آخر، كتاب اسمه قواعد العقائد. قواعد العقائد هذا للإمام الغزالي، كمان شرحه كذلك بنفس المستوى، بس أعلى مستوى قليلا. يعني هذول البعض شو بيقول إنه في مجال أنا أقرأ كتاب آخر محل كتاب يزيد اطلاعي، بحيث إذا قرأت لا أجد صعوبة. هذه الكتب تقريبا متقاربة بتساعدك إنك تفهم الكتاب. قواعد العقائد للغزالي، تمام، له شرح ضمن إحياء علوم الدين، بس في واحد أخذه من إحياء علوم الدين وشرحه، شرحه ابن زروق. ابن زروق شرح قواعد العقائد للغزالي. تقريبا هاي كتب يا أخوان الكرام، تقريبا يعني هذه كتب يعني متقاربة من حيث المعلومات. قواعد العقائد أعلى شوي، الكوكب الوقاد أدنى، بس كلها تقريبا بنفس المستويات. يعني هي كتب يعني للمبتدئين. تمام. نعم، أعلى النثر أصدق، النظم ولا الشرح؟ أعلى، أعلى من هذا. أي نعم. في قراءة كتاب الأسبوع الماضي ونسيت اسم الكتاب والله، مع أنه قرأته كاملا أيضا في العقيدة، بس بيهتم شو اسمه هذا، ابن جزي صاحب كتاب التسهيل، له كتاب أيضا في العقيدة بنفس المستوى. يعني تقريبا كل الكتب هاي مستواها واحد تقريبا. نعم، الخريدة البهية أعلى من هذا شوية. أي نعم أعلى طبعا. مقدمة علم، تذكروا مقدمة العلم اللي شرحناها؟ ها، هلا راح نقرأها تثبت المعلومات القديمة. إنا مبادئ، احنا قلنا هذول مقدمة علم. شو يعني مقدمة علم يا أخوان الكرام؟ يعني ما بيتكلموا مو بس عن علم العقيدة. يعني أنا إذا بدي ألف كتاب بالنحو بدي أحط هاي المقدمة، بدي ألف كتاب بالمنطق بدي أحط المقدمة نفسها. تمام. طيب، إنما بادي كل فن عشرة. إن الفن، كلمة الفن هي العلم. تمام. كانت العلوم تسمى فنونا، يقول فن الرياضيات، فن العقيدة، فن، يعني الأصل في كلمة فنان إنها كلمة جيدة تدل على العلم، خلاف المدلول اللي إلى اليوم. تمام. مثل كلمة نجم، هلا النجم شو؟ المطرب، إنسان منحرف يقولوا له نجم. كلمة النجم كانت لا تطلق إلا على العلماء الكبار. الإمام الشافعي قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، عن الإمام مالك، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. فكلمة النجم كانت تطلق على أكابر العلماء، صارت تطلق اليوم على أناس لا يمتون إلى الأخلاق بصلة مثلا. كذلك كلمة الفن اليوم لها مدلول، وسابقا كان شو؟ لها مدلول حقيقي وهو العلم. إنما بادي كل فن عشرة، كل فن، ها، كل علم، نحو، عقيدة، رياضيات وما شبه ذلك. الحد، كلمة الحد يا أخوان الكرام معناها التعريف. يعني هو لو ما قال الحد لكان أفضل، لأنه عندنا نحن، أنا لما أجهل معلومة بدي واحد يعرف لي إياها، فإما أن أحدها وإما أن أرسمها. فالحد والرسم كلاهما تعريف، بس الحد بيجي أقوى. يعني عمليا الحد هو نوع من أنواع التعريف. ها، هلا سؤال، إذا أنت مدرس الرياضيات في واحد راح يسألك شو إلك؟ ما تعريف علم الرياضيات؟ فأنا بحاجة إلى حده ولا لا؟ لما أقول لك علم الرياضيات يحتاج إلى حد، يعني يحتاج إلى تعريف. أنت واحد سألك شو بتدرس حضرتك؟ قلت له أنا هندسة، بيقول لك شو تعريف علم الهندسة؟ صح؟ الشيء الطبيعي أن يسألك عن تعريف. فأي علم من العلوم بحاجة إلى تعريف. أي علم تتذكروا؟ أي علم، لما بدأنا بعلم العقيدة حطينا تعريف لعلم العقيدة، لما بدنا نقرأ علم النحو بدنا نحط تعريف لعلم النحو. أي علم فيه تعريف. أي علم فيه ثمرة. ما ثمرة علم النحو؟ ما ثمرة علم العقيدة؟ ما ثمرة علم الرياضيات؟ أي علم له واضع، هناك من ألف فيه، من ألف أول من ألف في العقيدة في الرياضيات وهكذا. عرفنا ليش سميناها مقدمة علم؟ لأنه هدول العشرة اللي راح يذكرون، أي إنسان عالم، أي إنسان يعني يؤلف في علم ينبغي أن يضع هذه العشرة. أنا حاب أعطي محاضرة عن علم التفسير مثلا. علم التفسير، من ما معنى التفسير؟ ومن الذي وضعه؟ وما أشهر الكتب؟ وما فائدة هذه الكتب؟ وما تاريخ هذا العلم؟ فأنا بحاجة لهذه العشرة حتى شو أوضح للناس شو معنى علم التفسير. قال: الحد والموضوع. شو قلنا الموضوع يا أخوانا؟ الموضوع هو المجال الذي يبحث فيه. هلا هو راح يشرح كل واحدة على حدة. الحد، بتحبوا ترقمون رقمون، الحد والموضوع 2، ثم الثمرة 3، وفضله 4، ونسبة 5، والواضع 6، والاسم 7، الاستمداد 8، حكم الشارع 9، مسائل 10. بعد كلمة مسائل حطوا فاصلة مشان توقفوا هون، هون انتهى رقم 10. تمام. إنما بادي كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، هاي 10 صاروا نقطة أو فاصلة. والبعض بالبعض اكتفى. شو البعض؟ يعني بعض العلماء لا يذكر العشرة، يعني مثلا مثل كتاب، مثلا بضرب لكم مثال، كتاب محمود المغنيسي شرح إيساغوجي بالمنطق، متن اسمه إيساغوجي والشرح اسمه مغني الطلاب محمود المغنيسي، لما ذكر عن علم المنطق ذكر تعريفه وثمرته ومسائله مثلا، يعني ذكر من العشرة شو 3 يكتفي. خلاص أنا بدي أعطيك عن علم النحو، بلك تعريفه، من الذي وضعه، ماذا ينفعني، والبعض بالبعض شو يعني ببعض هذه العشرة اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة، حتى منهم من جعلها 11. طيب، قال: فالحد أي تعريف علم التوحيد لغة، العلم بأن الشيء واحد. في اللغة معنى التوحيد يعني الشيء واحد، هذا ما بيعنيني أنا باللغة، أنا بدي المعنى الثاني وهو شرعا أو اصطلاحا. قال: وشرعا هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا، أن أصدق بأن ذاته موجودة وواحدة، وصفات بالكسر بالجر، وأفعالا، ذاتا وصفات وأفعالا. ونحن بهذا الكتاب راح نقرأ ذات الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، هذا شرعا. أنت لابد أن تفرد الله بالعبودية بأن تثبت أن ذاته واحدة، وصفات الله تبارك وتعالى واحدة من نفس النوع، يعني عنده قدرة واحدة وليس أكثر من قدرة، عنده علم واحد وليس أكثر من علم كما سيأتي، وأن أفعاله واحدة لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. قال: وبمعنى الفن المدون. هلأ نحن بنقرأ شو هون؟ نحن ما عم نقرأ شرعا، نقرأ العلم كعلم مدون. قال: هو علم يقتدر به. شو يقتدر به؟ على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. كم كلمة عندي أنا بالتعريف؟ لاحظة، علم. ولما منقول علم يا أخواننا، كلمة علم معناها له قواعد. شو كلمة علم؟ لما بقول لك علم معناته له شو؟ قواعد. إذن شيء ليس له قواعد لا يسمى علما. مثلا علم تفسير المنامات ليس علما، تفسير الرؤى ليس علما. ليش؟ شو القواعد تبعه؟ ليس له قواعد. فلما منقول علم معنى ذلك شو؟ له قواعد، والعقيدة لها قواعد، علم النحو له قواعد. طيب، قال: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، يعني يساعدك أن تثبت العقيدة. مو شرط إذا أنت قرأت تقدر، إذا لابد من إتقانه حتى تقدر. مو شرط كل إنسان قرأ كتاب صار يصلح للنقاش والمناظرة في العقائد. يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. شو معنى الدينية؟ هذا العلم العقائد المنسوبة إلى الله والرسول، ما بيبحث في قضايا أخرى. من أدلتها اليقينية. نقولنا في العقيدة لا يقبل إلا شو؟ إلا الدليل اليقين. ولما منقول أدلة يقينية ماذا يشمل؟ يشمل العقل والنقل المتواتر أو المشهور. شو الأدلة اليقينية؟ النقل المتواتر والمشهور والعقل. في شغلة يا أخوان الكرام نحن أحيانا منخربط فيها، النقل المتواتر والمشهور. يعني في عندي دليل اسمه دليل متواتر، هذا الدليل المتواتر يكون قطعيا، وعندي دليل اسمه دليل مشهور أيضا هذا شبيه به في القطعية، وعندي دليل العقل، وأدلة العقل هي أدلة قطعية لا تتعارض مع المتواتر ولا تتعارض مع المشهور. طيب لما منقول العقل حجة، أنو عقل؟ العقل بما هو عقل، مو عقلي وعقلك الحجة. يعني العقل كقواعد، العقل شيء محترم بغض النظر أنه عقلي ولا عقلك، لأنه في ناس عنده عقول بتخبص كتير، بيقول لك أخي لو العقل حجة لازم الناس كلها صح، معناتها بيقول لك لا العقل حجة، مو عقلي هو الحجة ولا عقلك. قواعد العقل، هلا سؤال للرياضيات، علم قطعي قواعده جيدة، كل أساتذة الرياضيات نفس الشيء؟ لا. طيب الأستاذ الرياضيات اللي يخطئ كثيرا لأنه الرياضيات غلط ولا لأنه الخطأ منه؟ فنقول علم الرياضيات بما هو علم بغض النظر عن أساتذته علم جيد وقوي. الأخطاء ترد من مين؟ من الناس التي تدرسه أو يدرسونه. كذلك العقل وعلوم العقل، الأخطاء تأتي مو من العقل، مقدس العقل، عظيم العقل، جليل. الخطأ يأتي شو؟ من ضعف التفكير عند بعض الناس فيخطئون في الأمور العقلية. فنقول العقل هو الحجة، مو عقلي ولا عقلك، العقل الحجة هو العقل بما هو عقل بيسموه، يعني بغض النظر من صاحبه، بغض النظر من الذي يفكر. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب موضوعه ذات الله سبحانه. الموضوع هنا شو قلنا يا أخواننا؟ قلنا المجال الذي يبحث فيه العلم، وضربت لكم مثال الدرس الذي مضى، ضربت لكم مثال واحد شاف حيوان مفترس ركض مباشرة على حجر، مسك الحجر ورماه على هذا الحيوان المفترس حتى ينتهي منه يخلص منه. قلت لكم هذه قضية، صورة حدثت، كل علم من العلوم ينظر إلى هذه الصورة نظرة هي مجال البحث في هذا الفن، هي مجال البحث في هذه الصورة. قلت لك الفيزيائي بينظر إلى شو؟ إلى سرعة الحجر وجاذبية الأرض للحجر، ما بهمه من كل هاي الصورة إلا أنه الحجر ليش نزل لتحت ما طلع لفوق، ما هي قوة دفعه. فنقول الفيزيائي يبحث في هذه الصورة في مسألة واحدة، في قضية سرعة الحجر. الذي يدرس الكيمياء ينظر إلى الحجر، هذه الكتلة شو هي؟ صلبة، لماذا صلبة وليست سائلة؟ صح؟ هذه وظيفة الكيميائي. العالم النفس يبحث لماذا خاف هذا الإنسان، بواعث الخوف عند هذا الإنسان، صح ولا لا؟ ليش الإنسان يخاف؟ ليش الإنسان يفزع؟ ليش الإنسان يصفر لونه؟ ليش الإنسان يركض عندما يخاف؟ تمام؟ ليش يتوتر؟ فكل علم ينظر إلى هذه الصورة اللي أنا شرحت لكم إياها. تمام؟ مثل الإنسان لما بقول لك بناء المسجد، بناء المسجد هو موضوع، الطيان له شغل فيه، والدهان له شغل بهالجدار هاد، والمهندس له شغل بهالجدار هاد، واللي عمر له شغل بهالجدار هاد، فالجدار واحد ولكن فيه عدة اختصاصات. تمام؟ الطيان ينظر له نظرة، فبيقول لك الطيان أنا موضوع البحث في الجدار كذا، موضوع المجال تبعي كذا. تمام؟ أنا المجال تبعي الدهان، أنا المجال تبعي وهكذا. تمام يا أخوان الكرام؟ فالموضوع معناها شو؟ مجال البحث. وفي عندنا قاعدة بتحفظوها بصم، وإذا قالوا لكم انسوها بالمصاري ما بتنسوها. طيب شوفوا القاعدة يا أخوان الكرام مشان تشوفوا قديش المسلمون أو كم كان المسلمون عظماء، مشان يميزوا لكم العلوم. تتميز العلوم بتميز موضوعاتها، تتميز العلوم بتميز موضوعاتها، صح؟ يعني إذا واحد سألك سؤال قال لك أخي شو الفرق بين علم الطب وعلم الهندسة، كيف ستفرق له؟ بالموضوع، من له المجال الذي يبحث فيه الطب بدن الإنسان، فموضوع الطب هو بدن الإنسان، وموضوع الهندسة هو الأبنية وما شابه ذلك مثلا، هذا موضوع. فأنا لا أستطيع أن أفرق بين علم وعلم حتى أعرف موضوع كل علم، تمام؟ مثلا موضوع علم العقيدة شو؟ الله والرسول والسمعيات، هلا راح نقرأه. موضوع علم الطب بدن الإنسان، صح؟ موضوع علم الجغرافيا التضاريس والحوادث الطبيعية، فلا أستطيع أن أميز علم عن علم شو؟ إلا بالموضوع. طيب شو موضوع اللغة العربية؟ موضوع اللغة العربية، الموضوع اللغة العربية الكلمة، صح؟ هل أنتم عم تقرأوا اللغة العربية؟ اللغة العربية تبحث في الكلمة، حتى الكلمة مو هي موضوع علم اللغة العربية؟ يعني الطبيب بيبحث في الكلمة، المهندس بيبحث في الكلمة، شو بتقول لي؟ مو مجاله، هاي معنى الموضوع مجال بحث. المزارع بيبحث في الكلمة، ليش؟ مو مجاله، ليس مجالا له. الذي يبحث في الكلمة هو عالم اللغة. طيب إذن أنا أميز بين فن وفن من خلال الموضوع. قال طيب أحيانا الموضوع طيب سؤال، عالم البلاغة بماذا يبحث؟ بالكلمة. وعالم النحو بالكلمة، وعالم الصرف بالكلمة. قال فإذا اتحد الموضوع لابد من حيثيات تميز علم عن علم. مثلا عالم اللغة العربية، عالم النحو يبحث في الكلمة من حيث الإعراب ووقوعها في سياق الجملة، تمام؟ عالم الصرف يبحث في الكلمة من حيث الوزن. يعني انتبهوا، هل هي كلمة كتبة؟ كتبة كلمة ولا مو كلمة؟ النحو يبحث فيها، بس النحو شو بيقول لك؟ إعرابها كتبة فعل ماضي، وبدك تحط له إياها بجملة فعل وفعل. عالم الصرف شو بيقول؟ وزن كتب فعله، هاي شغلته بالكلمة، تمام؟ عالم البلاغة أن هذه الكلمة يعني يعني توافق حال المخاطب أو لا توافقه، فيها فصاحة ولا ما فيها فصاحة، فبيقولوا تتميز العلوم بتميز موضوعاتها. فإذا اتحدت الموضوعات، كملوا لي التعليق، فإذا اتحدت الموضوعات فالتميز بالحيثيات، تمام يا أخوان الكرام؟ إذا اتحدت الموضوعات التميز شو بيكون؟ بالحيثيات. منقول موضوع علم اللغة العربية الكلمة، اتحد الموضوع، تمام؟ ولكن الذي يدرس البلاغة ينظر إلى جانب، والذي يدرس النحو ينظر إلى جانب، والذي يدرس الأدب والشعر ينظر إلى جانب، والذي يدرس الصرف ينظر إلى جانب. فإذا اتحد الموضوع شو؟ اختلفت النظر. هلا سؤال، موضوع الطب شو؟ بدن الإنسان، بس طبيب العين غير طبيب القلب، غير طبيب العظمية، غير طبيب العضلات، وهكذا. مع أنه موضوع الطب شو؟ بدن الإنسان، بس من عدة حيثيات. تتميز العلوم بتميز موضوعاتها، فإذا اتحدت الموضوعات فالتميز بالحيثيات. هذا مين اللي قسم التقسيم هذا؟ علماء الأصول، علماء المنطق، هاي فضلهم أنهم صاروا يفهمون شو بدنا نقرأ. عالم المنطق صار يفهمني شو بدي أقرأ نحو، نحو كيف أقرأ وكيف أفهم. قال موضوعه ذات الله. سؤال يا أخوان الكرام، ذات الله من حيث، حط لي كلمة تحت من حيث خط، تمام؟ إذا مجال بحث علم العقيدة أول واحد شو؟ ذات الله، من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز. الكتاب يا أخوان الكرام للي بده يحضرها، اللي بياخذ كتاب بده يحضر، ما بياخذ كتاب برجعه، نبضحه عبر وسائل الإعلام إذا ما جابه. وين؟ مو قصدي عن الدكتور، قصدي عن أخوه. أعطيه، يلا أعطيه العم، أعطيه للعم اللي قاعد جنبه دائما بيحضر الدروس كمان، أعطيه لسيد. خليكم معي يا أخوانا الكرام. قال موضوعه شو؟ ذات الله سبحانه. شو يعني ذات الله؟ أديش طوله أديش عرضه؟ ولا من حيثية؟ من حيث ما يجب له. يعني علم العقيدة يقول هذا الشيء نثبته لله، هذا الشيء ننفيه عن الله، تمام؟ من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه. قال ما في شيء مستحيل على الله. افهم شو معنى مستحيل عليه. يستحيل عليه النقص، يعني يستحيل أن يكون الله ناقصا، يستحيل أن يكون الله عاجزا، يستحيل أن ينام الله عز وجل. علم العقيدة يبحث في هذه الأشياء. وما يجوز أيضا، علم العقيدة يبحث في الجائز في حق الله. ما حكم أن يخلق الله الشخص الفلاني؟ ما حكم أن يميتك الله؟ جائز، جائز أن يفعل وجائز أن يترك. علم العقيدة يبحث في الجواز في حق الله، وجائز في حقهم، وجائز في حقه ما أمكنه إيجادا إعداما. شو بكو ولا واحد كرزقه الغنى. وذات الرسل كذلك، كذلك يا أخوان الكرام، كمان حط ذات الرسل كذلك. ذات الرسل علم العقيدة يبحث في ذات الرسل. شو يعني؟ يعني الرسول شو لون لحيته؟ الرسول أديش بينام كم ساعة؟ الرسول يقوم الليل؟ الرسول يحارب؟ ما لنا علاقة بها القضايا. يبحث في ذات الرسول أن هذا الأمر جائز في حق الرسل، هذا الأمر يستحيل أن يتصف به الرسول، يستحيل أن يكون الرسول كاذبا، يجب أن يكون الرسول صادقا. طيب ما حكم المرض في حق الأنبياء؟ جائز. ما حكم المرض في حق الله؟ مستحيل، تمام؟ فأنا أبحث في الرسول من حيث ما يجب، هاي معنى كلمة كذلك، من حيث ما يجب، من حيث ما يستحيل، من حيث ما يجوز، صح؟ علم الشمائل بشو ببحث؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه، ورعه، صفاته، صح؟ علم الأصول بيبحث في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، النواهي أمره يفيد الوجوب ولا لا؟ على الفور إذا أمر الرسول بأمر يجب أن نطبقه مباشرة ولا معنى فسحة؟ هذا علم الأصول يبحثه. فشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام الأصولي يبحث، أصول الفقه يبحث الجانب الأوامر والنواهي والأدلة الكلية عند الرسول، تمام؟ علم الفقه يبحث في صلاته وسجوده وركوعه. علم الشمائل يبحث في صدقه وصبره وورعه. علم السيرة يبحث في غزواته، في مولده، في أزواجه وما شابه ذلك. علم العقيدة شو؟ ما بده كل هذه الجهات، صح؟ مضبوط يا أخوان الكرام؟ طيب. وذات الرسل كذلك. والسمعيات من حيث اعتقادها. نحن في عندنا الأدلة يا أخوان الكرام، علم العقيدة فيه ثلاثة أشياء. يعني بقسم علم العقيدة لثلاث أقسام. علم العقيدة إلهيات، نبوات، سمعيات. إلهيات مبين من الاسم شو معنى إلهيات، القضايا التي تخص الله عز وجل، ما يجب، ما يستحيل، ما يجوز. والنبوات القضايا التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، ما يجب، ما يستحيل، ما يجوز. السمعيات شو؟ قال هي أدلة جاءتنا من السمع، قرآن أو سنة، تمام؟ يعني مثل شو؟ مثل الحشر، الحشر، البعث، عذاب القبر إلى آخره، الأمور التي جاءتنا عن طريق السمع. شايفين هذا؟ هذول الأدلة. انتبهوا يا أخوانا، هاي الأدلة ما بيستطيع الإنسان يثبتها عقلا أول كدليل أولي. يعني أنا لما بشوف أنه الكون موجود بدون ما حدا يقول لي، أقول هذا الكون هناك من أوجده. لما بمر أنا، انتبهوا، لما بمر هلأ جنب بيتكم، زرتك من شي 5 سنين، كان في بالحارة 20 بيت، بعد 5 سنين لقيت في 50 بيت. قديش عدد البيوت زاد؟ 30 بيت. العقل شو بيقول؟ بدون ما حدا يخبرني انه هذول، العقل بيقول هذول 30 بيت هناك عالم انشأها، وهناك انسان يعمرها مثلا، هناك بناء، صح؟ وهذا البناء عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم، صح؟ طيب شو عرفك انه عنده قدرة؟ شيء طبيعي جدا. أنت هل هذا المسجد، هذا المسجد في ناس ما شافته، هل أجي شاف أول ما بيطلع على المسجد بيقول هذا المسجد له باني، هاي بده دليل نقلي، وبيقول اللي بناه أيضا عنده علم، لأنه لو ما كان عالم لما وقف المسجد صح، وبيقول عنده قدرة لأن العاجز لا يستطيع أن يبني مسجدا صح ولا لا. فقضايا الإلهيات العقل يثبتها وحده، أما قضايا السمعيات لا يثبتها العقل وحده. يعني لو الله ما أخبرنا أنه في حشر يوم القيامة، العقل لا يستطيع أن يعلم أن هناك حشرا. لو الله سبحانه وتعالى ما أخبر أنه في عذاب قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لو ما أخبر أنه في عذاب قبر، العقل لا يستطيع. أما أنا كيف أثبت عذاب القبر؟ أثبت لك أن الله موجود، وأثبت لك أن له قرآن ينسب إليه، وأثبت لك أن له نبي، ثم أستدل على هذه الأشياء إما من كلام الله أو من كلام النبي صح؟ حتى أستدل بكلام الله شو بدي؟ أولا أثبت وجود الله، حتى أثبت أن النبي حتى أستدل بكلام النبي لابد أن أثبت صلى الله عليه وسلم وجود النبي، تمام؟ فقضايا السمعيات متوقفة في العقيدة على هذه وهذه. فإذا أجي واحد قال لك أخي، قال لك اقنعني عقلا بعذاب القبر، بقول له ما بستطيع أقنعك، مو ما بستطيع لأنه أنا عاجز، لأنه هاي اسمها قضايا سمعيات، لابد من هاتين المقدمتين وهو الإلهيات والنبوات حتى أثبت لك شو، حتى أثبت لك أنه في عذاب قبر صح. يعني بتقلي أنا بحب أسألك، بسألك سؤال، بقول لك شو الدليل أنه أبو حنيفة كان موجود؟ في شخص الناس عرفته اسمه أبو حنيفة، لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآيات وأحكام وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما في المشرقين له مثيل وما في المغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما تليت صحيفة. في شخص نحن بنعرفه اسمه أبو حنيفة النعمان بن ثابت صح؟ قلت لك أخي شو الدليل أن أبو حنيفة موجود؟ قلت لي الدليل أنه قال صلاة الوتر واجبة. بقول لك أنا لا أصدق بوجوده حتى أصدق شو؟ بكلامه صح؟ حتى يصح استدلالك بكلامه شو بده؟ انتبهوا، حتى صح استدلالك بكلام أبي حنيفة شو بدك تثبت؟ وجود أبي حنيفة. لذلك إذا واحد قال لك شو الدليل على وجود الله، قلت له الدليل أن الله قال قل هو الله أحد، غلط هذا الاستدلال. ليش؟ لأنه هو لم يؤمن بالله حتى يؤمن بكلامه، تمام؟ لا يصح الاستدلال بوجود بكلام الله على وجود الله. لذلك نحن مع الملحدين مع المنكرين ما بستدل لا بكلام الله ولا بكلام النبي. لو هو مصدق في كلام الله وفي كلام نبي ما إذا كان إذن هو مؤمن. فغلط أكبر الأخطاء أن يناقش الإنسان الملحد، تمام، بالقضايا النقلية، نحن نناقشه بالكليات، تمام. لا يجوز الاستدلال على وجود الله بكلام الله. هذا بكرة بيمر معنا اسمه دور، والدور محال. قال له شو؟ قال له مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب، تمام. قال له ليش أنت شايب؟ قال له حبيبتي تركتني. قال له ليش تركتي؟ قالت لأنه شايب. ما بصح هيك، تمام. راح يمر معنا هذا اسمه دور، أن يتوقف أحد الأمرين على الآخر. لو هلا ما فهمناها بعدين نفهمها إن شاء الله. بس ها، إذا أول قضية نحن لما أردنا أن نثبت حقيقة شرعية لملحد، انتبهوا يا أخواننا لملحد، هذا الجانب ما لنا علاقة فيه، لا نناقش الملحد به. بدك تستدل بالإلهيات ثم بالنبوات ثم بالسمعيات. هذا الجانب السمعيات، حشر، بعث، عذاب قبر، بيقول لك واحد أنا صاحبي بيدرس طب بيقول ما في عذاب قبر مستحيل، قل له أنا ما بحسن أناقشه مباشرة بعذاب القبر، في مقدمات بدي أناقشه فيها. هلا إذا جاء واحد شو قال لك أخي زوايا المثلث ها مو 180 درجة، هلا هاي نحن بنسلم فيها، قلنا له ليش شو انت اللي بتقول زوايا المثلث مو 180 درجة؟ شو معنى مثلث؟ قال ما بعرف. قلنا له شو معنى زوايا؟ قال ما بعرف. قلنا له شو معنى 180؟ قال ما بعرف. ليش عم تقول معناته بدي اثبت لك شو معنى مثلث وشو معنى زوايا وزاويتين قائمتين والمجموع 180 درجة، ثم بعد ذلك انت لحالك اوتوماتيكا شو تصدق انه هذه النظرية صحيحة. طيب نعم، لما كان مسلم معناته بيصدق بهدول وهدول وهدول، نعم حلو. هذا الملعوب بقلوب، قل له انت بتآمن بالله ولا لا؟ قال لي ملعوب بعقلي ما بعرف، شاك. هذا مو مسلم، الشاك ليس مسلم، الشاك ليس مسلما. المسلم معناته يقر بالله وبالرسول وبكلامهما. مسلم مشكك هذا بده تضبيط, بده كرب البراغي تبعه. يلا. ذات الله سبحانه وتعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز. هذا العلم يا أخوان الكرام بكرة راح نشوف, هذا العلم أقوى سلاح لطالب العلم في هذا العصر, حصرا في هذا العصر, عصر الشبهات والإنترنت والتشكيك بالله وبالرسول وبالقرآن. هذا أقوى سلاح يمتلكه المسلم اليوم, أقوى سلاح. تمام؟ يعني أنا لو بخيروني أحفظ قرآن ولا أتعلم عقيدة على الخيار, بقول لهم بتعلم عقيدة أهم من أني أحفظ قرآن. العقيدة أهم من القرآن, أهم من أن أحفظ قرآن. أحفظ, الحفظ مش فرض عليك. تمام؟ لو خيروني بين أني أقوم الليل ولا أتعلم عقيدة, إذا صارت خيار الأفضل الجمع بينهما, بقول لك بتعلم عقيدة. لا يوجد عندنا علم أهم من هذا العلم في الدفاع عن الإسلام والدفاع وأثبات وجود الله وأثبات وجود الرسل. بس كنت تصبروا معنا شوي. تمام؟ وذات الرسل كذلك, والسمعيات من حيث شو اعتقادها يجب عليك أن تعتقدها, يعني السمعيات من حيث اعتقادها. طيب ثمرته شو, مستفيد أنا من هالعلم؟ أنا أعطيتكم بالدرس حوالي 5-6 ثمار, هون ذكر واحدة, قال معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية. شو يعني؟ يعني أهم فائدة نحن بنستفيد من علم العقيدة أن نخرج من التقليد إلى المعرفة. شو اسم الكتاب؟ في عندنا نظرية بالفلسفة اسمها نظرية المعرفة. أهم شغلة أنا أستفيدها أنا كإنسان يدرس العقيدة أنه أنا ما عاد مقلد. يعني أنت ليش بتصلي؟ ليش أنت مسلم؟ لأنه أبوك مسلم وأمك مسلمة فقط. يعني لو نشأت بين نصارى لكنت نصرانيا, ولو نشأت بين يهود لكنت يهوديا. صح ولا لا يا أخوان الكرام؟ هذا العلم يجعلك ترتقي من درجة الاتباع الغميضي إنا وجدنا آباءنا على أمة, يجعلك ترتقي, هاي أهم فائدة, من رتبة التقليد إلى رتبة المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ هل هون ذكر هو فائدة واحدة, شوف شو قال, معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية هاي في الدنيا, وبالتالي والفوز بالسعادة الأبدية. ذكرت لكم عدة فوائد أذكركم ببعضها. في عندي أسئلة لا يجيب عنها إلا علم العقيدة, ما يجيب عنها لا الفقه ولا الأصول ولا شيء. لو إن لك الإنسان بعد الموت أين سيذهب؟ الطب ما بيتكلمون, مو شغلة الطبيب يتكلم بهالقضايا, ولا المهندس ولا الفقيه. علم العقيدة يجيب لماذا الإنسان أين يذهب بعد موته, الإنسان لماذا وجد. مرة أجل عندي لهون طبيب, أنت كنت مع عبد القادر اللي قال لي ليش الإنسان وجد, كاتب 10 أسئلة. وشو قال تذكر شو قال؟ قال أنا سألت ناس كثير ما حدا جاوبني, ونحن جاوبنا هون وطلع مروه. السبب في ذلك ليش؟ مو لأنه نحن, لا لأنه نحن درسنا عقيدة وعلم العقيدة يجيب عن هذه الأسئلة. فقال أنا سألت كثير من الناس لا أعلم لماذا الله خلق البشر, ليش؟ ما الفائدة من خلق البشر؟ ما الحكمة؟ يعني عنده 10 أسئلة جاوبنا على 10 بس اقتنع بـ8 تقريبا. جيد, يعني حلنا له كثير من المشاكل. ففي أجوبة, في حوادث كونية لا يجيب عنها شو؟ لا يجيب عنها إلا علم العقيدة. ماذا سيحدث للإنسان؟ لماذا وجد الإنسان؟ أين سأذهب بعد الموت؟ وإذا متت هل سأبقى ميتا أم سأحيا مرة أخرى؟ وهكذا. تمام؟ أنا ذكرت وقتها حوالي 3 أو 4 أشياء. مين بذكرنا؟ مين بذكرنا في فائدة أخرى؟ الارتفاع عن رتبة التقليد إلى رتبة المعرفة. الثانية شو؟ تفضل تفضل. مين غيره؟ لا يقبل الله عملك حتى تكون مؤمن. الله بالقرآن دائما يرتب صحة الأعمال على صحة العقيدة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن, إذا ما كان مؤمن سعيه ليس مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يشترط الإيمان لقبول الأعمال. استقامتك لا تصح إلا إذا استقام صحت عقيدتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, لذلك الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. طالب أن تكون لا إله إلا الله عندك علما. شو يعني علما؟ يعني يقينا. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف بده إيمان بالله وعقيدة صحيحة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهكذا نجد أنه صحة الأعمال وصحة استقامة الإنسان مفرعة عن شو؟ العقيدة الصحيحة. لذلك ذكرت لكم أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. إذا ما في عقيدة صحيحة أعمال الإنسان لا تقبل. الله يجعلنا من أهل العقيدة الصحيحة. فضله قال إنه أشرف العلوم دون منازع لكونه متعلقا بذاته تعالى. أعطيكم نكتة، أي عالم بيألف دائما يمدح علمه، هو الأفضل. اللي بيألف بالنحو بيقول لك القرآن الكريم لا يفهم إلا من خلال فهم اللغة العربية وكذا، فاللغة العربية أحسن شيء، تمام. واللي بيألف البلاغة بيقول لك البلاغة أصلا القرآن تحدى الناس بالبلاغة فسبب إيمانهم هو البلاغة الموجودة عندهم وكذا، تمام. واللي بالفقه بيقول لك الفقه إذا أنت ما عرفت تصلي وتصوم الله لا يقبلك، فبيمدح فنه. ففي واحد اعترض على هذول كله المرة، قال كل واحد أخي بيمدح شغلته، اللي هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله صاحب كتاب دلائل الإعجاز، قال كل إنسان يمدح فنه انتقد. بعدين قال وأما علم البلاغة فهو علم لا يعرف كذا، فوقع فيما نهى عنه. بس بدون مبالغة يا أخوان الكرام، علم العقيدة هو رقم واحد. شو هو بالدليل أنا أعطيتكم، إذا ما في عقيدة يقبل الله منك عملا، لا يقبل الله منك شيئا. لذلك علم العقيدة بيقولوا هاي قاعدة، شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم، تمام. يعني كيف أعلم العلم شريفا أو لا؟ قال بماذا يتعلق. فالعلم العلم علم العقيدة لما كان يتعلق بذات الله فشرف هذا العلم كما أن الله عظيم، فعظمته مستمدة من الذي نضيفه إليه. شرف العلم من شرف المعلوم. هلا ليش الطب علم محترم؟ لأنه يبحث في ذات كائنة محترمة كريمة على الله عز وجل، صح ولا لا؟ صار محترم لأنه الإنسان كريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صح؟ فعلم الطب كان محترم لأنه يبحث شو؟ في بدن الإنسان. علم طب البيطرة أقل قدرا من علم طب البشر. ليش؟ لأنه يبحث في ذات أقل من ذات الإنسان، صح؟ علم الزراعة لا يوازي علم الطب. ليش؟ لأنه يبحث في الأرض والزراعة وكذا. بالعكس، علم الزراعة يخدم هذا الإنسان، كل العلوم تخدم الإنسان، صح؟ بس بشكل مباشر علم الطب كان محترما لأنه يبحث في ذات محترمة. علم العقيدة أعظم العلوم لأنه يبحث في أعظم الحقائق، وهو وجود الله وصفات الله وأفعال الله، وجود الرسل وما شابه ذلك، تمام. نسبته إنه أصل العلوم وما سواه فرع. كل العلوم تفرع عن العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم تم 13 سنة بمكة، شو علم الناس؟ لا في صلوات جماعة ولا في حج ولا في زكاة ولا في شيء. كان الدين 13 سنة في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يقرر حقائق العقيدة، يدق الأبواب، يفتح أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله عز وجل، لتموتن كما تنامون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوساط الناس، لتموتن شو متناموا هكذا تموتون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هاي الحقائق، الغيب، البعث، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، صح؟ ولما أجل عند النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيب والبعث، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لا يقرر قضايا فقهية. المرحلة المكية مرحلة عقيدة زائد أخلاق، المرحلة المدنية عقيدة زائد أخلاق زائد أحكام. لما انتقلوا المسلمون إلى المدينة المنورة شو صار في عندهم؟ صار في عندهم أفق جديد، وهو قضية صلاة الجماعة، العبادات، الحج مثلا، الاعتمار، أحكام الغزوات والجهاد هي كلها وين بالمدينة. الوظيفة التي كان يقوم بها المسلمون يعني بدنا نعمل لهيك حصر تقريبي، المسلمون بمكة عقيدة رقم واحد، أخلاق رقم اثنين، يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بالصبح، يقول للصحابة اصبروا، طنشوه لأبو جهل ما بيفهم، طنشوه، أكرموه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهكذا يقرر هذه الأشياء عقيد أخلاق. بس راحوا على المدينة المنورة زاد البند الثالث من بنود الإسلام، وهي شو؟ وهي قضية الأحكام. تمام؟ 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقرر الحقائق الغيبية. تمام؟ طيب، واضعه أبو الحسن الأشعري. طبعا يا أخوان الكرام، العقيدة عمليا هاي العقيدة كانت موجودة كأصل، يعني ذات الله، وجود الله، انتبهوا يا أخوان هالقضية هاي مهمة جدا، وجود الله، الحشر، النشر، البعث يوم القيامة، تمام، سؤال القبر، هاي قضايا موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إن صاحب هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان بكبير، ولكنه كان كبيرا، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هاي قضايا متكلم عن شو؟ عن غيبيات، صح؟ بس نحن هالعلم هذا كقاعدة موجود، بس اختلفت ترتيباته من عصر إلى آخر. علم التجويد كانوا الصحابة يقرأوا القرآن، بس ما كان النبي إلو ضم شفايفك قول من قبل، تمام، قول إنا، شد النون، إدغام بغنة، إدغام بلا غنة، كان موجود علم التجويد كتأليف موجود في عهد النبي، كانوا يأخذ القرآن تلقيا. في عصرنا لأن الناس فسد لسانها العربي صاروا يحتاجون إلى ضبط اللسان وقراءة القرآن كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتجنا لعلم العقيدة. هيا أخوان الكرام، سؤال يا شيخ دكتور عبد القادر، في أمراض اليوم جديدة ما كانت زمان، صح؟ صح؟ هل عمليا اللقاح ليش بنأخذه نحن للطفل؟ لمرض موجود ولا لمرض متوقع أن يوجد؟ اللقاح متوقع أن يوجد، بيلك واحد ليش تلقحه؟ من قله لأنه إذا دخل عليه المرض هذا بيكون عنده مناعة. علم العقيدة هكذا يعطيك مناعة من الشبهات. لاحظها، في عصر من العصور كانت قضية، بكرة راح تمر معنا، خلق القرآن، خلق القرآن كانت مبحوثة في عهد النبي. من أول من بحثها وجادل بها ونظر بها؟ الإمام أحمد ابن حنبل مع المعتزلة. لازم إنه للإمام أحمد أنت مبتدع، ليش؟ من قله هاي الشغلة اللي بتحكي فيها حكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكى فيها. شو راح يقول لك الإمام أحمد؟ هذه الشبهة لو كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأجاب عنها. فالشبهات وليدة العصور. في عصرنا في شبهات ما كانت في من قبل 10 سنوات، وفي عصر من قبل 10 سنوات ما كان في شبهات قبلها كذلك، وراح يجي شبهات لم تكن موجودة لا الآن ولا في عهد النبي. فعلم العقيدة بيمشي مع كل هالشبهات ويضع لها قواعد ويرد عليها. تمام؟ فأنا ماني مضطر أبحث القضايا اللي بحثها بس النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، لأنه البعض شو بيقول لك؟ هذا الكلام لا تقرأوه. من قال له ليش؟ قال هاي قضية ما بحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا فيها. من قال له الصحابة بحثوا مئات الأشياء لم يبحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين بحثوا مئات الأشياء لم يبحث فيها النبي، لأنه نحن أولاد عصر. وكما قالوا من لم يفقه أهل زمانه ليس بفقيه. الفقه أن تعرف أهل الزمن وحاجتهم، صح يا أخوان الكرام؟ فأنا في عندي شبهات ما كانت موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه أنه سئل ما الدليل يا محمد على وجود الله، ما سئل هالسؤال. بس اللي بعده انسألوا شو منقول، النبي ما جاوب ما من جاوب، ولا نحن مضطرين نضع أدلة جديدة بصياغة جديدة نثبت وجود الله. فهذا العلم كان موجود، الشاهد واضعه بيقول لك أبو الحسن. هذا العلم الأصل أن الواضع الحقيقي له من؟ الله ورسوله. ولكن في كل عصر من العصور أخذ يأخذ منحا آخر، ثوبا آخر. مثلا علم العقيدة هذا كان يؤلف فيه مسألة، مثلا كان في مسألة اسمها مسألة الكلام، كلام الله. كانت علم العقيدة هي عبارة عن مسائل. أول من جمع الأبواب بشكل مفصل هو الإمام أبو الحسن الأشعري، ومنسوب إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري كان، راح يمر معنا بكرة، معتزليا، معتزلي أبو الحسن الأشعري، كان رجلا معتزليا، وتأثر بجوز أمه الجبائي. الجبائي هو شيخ المعتزلة، هذول عندهم عقائد فاسدة راح نمر عليها، هن شيء 12 فئة وشغلة كبيرة جدا يعني، واختلافات وكذا. فتأثر بهذه المدرسة، بعدين لصدقه جلس في بيته فترة اعتزل الناس ولم يخالط أحدا من الناس، ثم صعد على المنبر وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى بالأبصار يوم القيامة، وبالمنزلة بين المنزلتين، رح يمر معنا مسائل بالعقيدة، وها أنا ذا تائب من الاعتزال، وأعلن توبته على المنبر. وأكثر إنسان قدم للمسلمين من العلماء الكبار هو الإمام أبو الحسن الأشعري، حفظ الله به عقيدة المسلمين، وله حوالي 200 مؤلف، المطبوع منها اليوم فقط 5 مؤلفات من بين 200 مؤلف، تمام؟ فهو أول من فصل في قضايا العقيدة ورد على المخالفين والشبه، والله حفظ فيه بهذا الرجل الدين، إن شاء الله الله يحفظ ديننا بنا إن شاء الله. أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتريدي كذلك ومن تبعه، فصار يقول العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، مثل ما بيقولوا المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، ولكن شافعي حنفي أحكام وفقه، أشعري هذا عقيدة. اسمه علم التوحيد ويسمى علم الكلام. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي